هيا هيا نتعلم بصفوف الدرس ونفهم، هيا هيا نتعلم بصفوف الدرس ونفهم، فالعلم النافع نور وهو لنا نعم المغنى، نقرأ آيات القرآن ونردد ذكر الرحمن، فالإسلام لنا عنوان والله به قد أنعم، نقرأ آيات القرآن ونردد ذكر الرحمن، فالإسلام لنا عنوان والله به قد أنعم، والله به قد أنعم، نختلف من العلم بحور تجري بين الكتب سطور، فالعلم مداد من نور والله به قد ألهم، نختلف من العلم بحور تجري بين الكتب سطور، فالعلم مداد من نور والله به قد ألهم، والله به قد ألهم، هيا هيا نتعلم بصفوف الدرس ونفهم، هيا هيا نتعلم بصفوف الدرس ونفهم، فالعلم النافع نور وهو لنا نعم المغنى، ونقلب سفر الأجداد نقرأ في سير الأمجاد، نحن لهم خير الأحفاد والله لنا قد أكرم، ونقلب سفر الأجداد نقرأ في سير الأمجاد، نحن لهم خير الأحفاد والله لنا قد أكرم، والله لنا قد أكرم، وعلى حب الوطن نسير قدما حب الوطن كبير، وله ولنا الله نصير فالخالق رب أعظم، وعلى حب الوطن نسير قدما حب الوطن كبير، وله ولنا الله نصير فالخالق رب أعظم، فالخالق رب أعظم، هيا هيا نتعلم بصفوف الدرس ونفهم، هيا هيا نتعلم بصفوف الدرس ونفهم، فالعلم النافع نور وهو لنا نعم المغنى.